أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، لكي لا يضيع الطريق من تحت أقدامنا ونتوسع في شعب لا ندرك غورها، ينبغي أن نحدد الهدف وننطلق إلى الغاية بوسائل محددة. أصول الفقه الدعوي. توقفنا مع الأصل الأول الإخلاص، وذكرنا أنه لا يصلح في هذه الدعوة إلا الإخلاص، وما أخر التمكين إلا انعدام الإخلاص. ثم انتقلنا إلى العنصر الثاني أو الأصل الثاني من أصول الفقه الدعوي، المتابعة، وصوبناه بالصواب. اللهم ارزقنا الصواب في القول والعمل. وذكرنا أن هذا الصواب هو الذي يجمع شتات الموضوع ككل، وذكرنا أنه لا بد لكي يكون العمل صوابا أن يكون عندنا فهم عميق للدين، ثم فهم للواقع المسلمين، ثم نضج للشباب ليستطيعوا أن ينطلقوا على بصيرة. ووقفنا مع قضية النضج طويلا حتى دخلنا في توصيف للشخصية المرادة، وهذا مهم جدا، أن هذا الشخص الذي نريده أن يتصف بأصول الفقه الدعوي، أن يلتزم بأصول الفقه الدعوي، ليس أي أحد يحمله، بل لابد لهذا الدين من حمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. هؤلاء العدول لابد من رسم شخصيتهم، من هم، أشكالهم، أوضاعهم، صفاتهم، أهدافهم. حاولت في حلقتين ولا ثلاث حلقات متوالية أو أربع لا أذكر وضع توصيف لهذه الشخصية، وفي أثناء كلامي ذكرت قضية التربية. لماذا ذكرت قصة هذه الكراسة؟ وهذه الكراسة أيها الإخوة، مما أعتز به، كتبت قبل سنة 80، يعني في 78 79 كتبت هذه الكراسة، وألقيت لأول مرة في عام 85. وأذكر من الطرائف ونحن في حقل الدعوة فلنذكر شيئا عن الدعوة. أذكر أنني في 87 88 89 في هذه الأذون ذهبت وألقيت من هذه الكراسة محاضرة في أحد مراكز الفيوم، أظنه أبشوي أو مركز من مراكز الفيوم. التربية لماذا؟ وأنا سأقرأ عليكم طرفا منها. وقام لي شاب غر أطول من طفل قليلا وقال لي: يا عم الشيخ روح ربي لك شوية بط تربيتي. سبحان الله العظيم، وكنت ساعتها في حماس وفتوة الصغر في السن، فقلت له: اقعد يا ابني، لو امك ربت لها شوية بط كانوا نفعوها اكثر منك. نعم كانوا ينكرون علينا قضية التربية. وان سمعتم طرفا من هذه الكراسة وهو مقصود في موضوعنا، في صناعة الرجل، في صناعة الشخصية، في ايجاد الداعية الرباني المستنير، ان سمعتم طرفا منها فستدركون لماذا قال لي هذا الكلام ولماذا كان ردي عليه هكذا. أسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. في هذه الكراسة أقول كان الامتحان الأكبر في العهد المكي هو تحمل الأذى في سبيل الله من أجل الدعوة الناشئة المضطهدة المطاردة دون رد على العدوان ودون أخذ بالسعر. ولقد كان في وسع المسلمين الأوائل أن يثيروها حربا قبلية، كل واحد قبلته تنتصر لي، أو حربا شخصية كل إنسان يأخذ بثأره وينتهي الأمر ولو بمقتل المسلمين جميعا. ولكن ذلك لم يكن ليصبح انتصارا للدعوة ولا انتصارا للدين الجديد. التربية السليمة من أول يوم هي التي منعتهم من الأخذ بالثأر، التربية هي التي وجهتهم للصبر واحتمال الأذى والعدوان دون رد. هذه التربية هي التي أنشأت النفوس الجديدة المعتزة بالله، نفوسا مستعلية بالإيمان، مستعلية على ذواتها وشهواتها، مستعلية على أهوائها وما يرضيها إلى ما يرضي الله. حوصروا في الشعب حتى أكلوا الأحجار وأوراق الأشجار فصبروا، حرقوا بالنار فما أطفأ لظاها إلا ودك ظهورهم كما حدث لخباب، فصبروا حتى أنه خباب نفسه لما جاء يستنصر ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء على الأعداء أمره بالصبر. ماذا صنع خباب؟ صبر. عذبوا في رمضاء مكة وقال بلال: أحد أحد أحد، والله لو أعلم كلمة هي لكم أغيظ لقلتها. وصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالتربية أيها الإخوة هي الطريق الوحيد لإنشاء المجتمع الإسلامي، التربية هي الحل الوحيد لانتشار الأمة. نستبطئ الطريق؟ نعم. تتغير الأجيال ولا يأتي النصر؟ نعم. ولكن الحلول السريعة لا وألف لا. الكلام ده ما كانش يعجب حد زمان، وبعد النهاردة قريبا من 30 سنة يكتشف أن هذا هو الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم أيها الإخوة، دعونا نستكمل هذه الكراسة اللطيفة الظريفة الخفيفة. نستبطئ الطريق؟ نعم. تتغير الأجيال ولا يأتي النصر؟ نعم. ولكن الحلول السريعة لا وألف لا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربى أمه، ولما انتقل إلى المدينة ظل على منهجه في التربية حتى لقي الله على ذلك. ولذلك عندما تنظر إلى هؤلاء الصحابة ترى العجب العجاب. تعال لتتعجب، تعال لتتعجب معي، انظر إلى خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثمرة ربانية. هل نعجب ممن باتوا على الطوى ليقدموا اللقمة الضئيلة التي يملكونها إلى ضيفهم وأطفاء السراج حتى لا يرى الضيف أنهم لا يملكون إلا ما قدموه له؟ أم نعجب ممن خرج من بيته وفي يده تمرات، فلما رأى القتال قال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنه لأمر يطول، فألقى التمرات وأقبل على المعركة يقاتل حتى قتل. أم نعجب ممن كان في ليلة عرسه فسمع الهيعة فقام يطلب الجنة، فلما استشهد غسلته الملائكة؟ أم نعجب ممن يقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه من الفيء فيرده ويقول ما على هذا بايعتك، لأنه يبحث عن متاع من لون آخر، فيصدق الله فيصدقه الله. أم نعجب من عمر يبكي حين يرى العجوز تلهي أبناءها ليناموا، فيذهب بنفسه وهو الخليفة فيحمل الدقيق على ظهره ويعود ليصنع للأطفال الطعام بيده ولا يخرج حتى يضحكوا بدل البكاء؟ أم نعجب من ماعز تؤرقه نفسه ويلح حتى يقام عليه الحد لا يطيق أن يلقى الله بلا كفارة؟ أم نعجب من الغامدية التي تظل عزيمتها ماضية حتى تفطم طفلها تريد أن تلقى الله خالية من الذنوب؟ أم نعجب من ربعي بن عامر يدخل على رستم مستعليا على كل ما تملكه الجاهلية، معتزا بلا إله إلا الله، يصدع بكلمة الحق لا يرهبها ولا يحس للباطل وزنا في حسه، لأنه يزن الدنيا بميزان الله، فإذا هي خاوية تستحق أن يدوسها بأقدام فرسه ويمزقها بطرف رمحه ويملي على صاحبها أمر الله. أم نعجب من عمرو بن العاص يطلب المدد من الخليفة لأن الروم يشدون على جيشه، فلا يرسل له عمر رضي الله عنه 10,000 يمده بهم، ولا 5,000 ولا 1,000 ولا 500، إنما يرسل له 4 أفراد، 4 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن رباهم رسول الله على عينه صلى الله عليه وسلم، فينتصر الجيش بالأربعة وكأنه مدد يبلغ 40,000. هل خرج هؤلاء عن بشريتهم؟ هل أصبحوا ملائكة؟ يقول يحيى بن معاذ لله ضرهم الصحابة، كأنهم طين عجن بماء الوحي وغرس بماء الرسالة، فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى؟ نعم، هؤلاء ثمرة التربية، وهؤلاء من نريدهم، نشتهيهم، نتمناهم، إي والله نحلم بهم، نحلم بهم الحلم. هؤلاء الذين ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشتهي أن يربى مثلهم. استطرد ولا فل، استطرد في الكراسة. يقول المذنب غفر الله له: أيها الأحبة، إن تربية مهمة ومهمة جدا في هذا العصر، مهمة لتهيئة الشخصيات التي تندفع بعزة الإسلام لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر، مهمة في هذا الزمان لأننا نواجه عتاة وفجرة وطغاة وبغاة، نواجه أعداء أشداء لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة وضعيفة. ولا تقوى هذه الشخصيات وتشتد وتصبح على مستوى النضج إلا بالتربية، إلا بالتربية. نعم أيها الإخوة، لا بد من رجال، لأن الإسلام دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره. وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال: يا له من دين لو أن له رجالا. أيها الإخوة، إنه لما كان الخير ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه مفهوم، معنى يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق، الخير، الحق، الدين، ليس مخلوقا كائنا متحركا بذاته، ولكنه مفهوم. هذا المفهوم، هذا المعنى، هذا المنهج، هذا البرنامج يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق. كان لزاما لسيادة الحق لكي يسود الحق أن يحمله دعاه وهداه وجند. قال الله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربانيون، ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله: محمد رسول الله والذين معه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فلابد إذن من دعاة للحق ليحملوا دعوته، ليحملوا دعوته إلى الآفاق. فما قام دين ولا انتصر مبدأ ولا ساد مذهب إلا بالدعوة. وما تداعت أركان ملة بعد قيامها، ولا درست طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. وصدق الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لذا أيها الإخوة، كان لابد من انتقاء وتجميع العناصر المتميزة بالذكاء والشجاعة، ثم تربيتها تربية عميقة شاملة صلبة، ركنان أساسيان لنصرة الدين: الانتقاء والتربية. مش أي حد ينفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ابن الجوزي رحمه الله يقول: من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. تصلح الرياضة في نجيب، لما يبقى إنسان ذكي وشجاع وتروضه على الدين، تعلمه يتعلم، تفهمه يفهم، شغله يشتغل. لكن لما يبقى غبي وبليد كسلان، طب ده علم في المتبلم يصبح في 60. ده الأمر يحتاج إلى فطر نقية. القضية مش بالعضلات يا جماعة، ولا بالفتونة، ولا بالفهلوة. هذا الدين دين عظيم، لذلك هذا الدين العظيم يحتاج إلى رجال عظماء، إلى رجال عظماء لحمله ونشره. نحتاج إلى عنصرين: الانتقاء والتربية. لابد من إنتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة ويديرون دفتها، ويربون الرجال يملؤون كل فراغ. فالأمة تعيش هذه الأيام في فراغ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. وفي رواية: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يربيهم على طاعته. ولذلك أيها الإخوة، إذا كنا نتكلم في أصول الفقه الدعوي، قضية الدعوة ليست القضية إذن رجل يخطب خطبة جمعة ويذهب ينام في بيته وانتهت القضية، إنها قضية هذا خطيب يصنع أمة، يوجه رؤوس أمة. إنها ليست قضية رجل يحضر كلمة ويكتبها في مجلة أو ينشرها فيه، أو يحضر لقاء في إذاعة أو تلفاز ثم يمضي ولا شأن له إلا شهرة أو كسب مال هي عمل يتكسب منه ويربح ليعيش. القضية قضية صناعة عقول الأمة، توجيه الأمة، تربية الأمة. الأمة هؤلاء الدعاة لابد أولا أن يصنعوا. كم من داعية هو يقف على منبر ويتلو آيات لا يدرك غورها ولا يبلغ عقله ذرة من فهمها، ولم يكلف نفسه أن يجلس تحت أرجل العلماء ليتعلم، وإنما صارت مهنة لأكل العيش مجرد. أيها الإخوة، إذا كنا نتكلم عن الدعاء، فإن كل دعوة مهما كانت قوية أو غنية في الرجال فإنها معرضة للخطر. لن تلبث أن ينقرض رجالها واحدا واحدا إثر آخر، وتفلس في يوم من الأيام في الرجال إن لم يكن لها مدد دائم من هذه النوعية من الرجال المتقين. فهي دعوة لا تصلح فيها إلا التقوى، أن يتقي الإنسان الله في كل كلمة ينطقها بلسانه، في كل فكرة يبثها، في كل فتوى يطلقها، في كل شخص يتعامل معه بتعامل تقوى. ولذلك أقول أن بعض العلوم انقرضت نتيجة عدم التقوى. لقد حدثتكم قبل ذلك أيها الإخوة في هذا العلم، علم أصول الفقه الدعوي، أن الذي يخون في علمه يسلب الله منه علمه. ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله حين قال: نعم، إن الصيرفي إذا خان الأمانة في الصرافة سلبه الله هذا العلم. يعني الصيرفي الذي تعطيه قطعة من الذهب يبصلها كده ويقول لك ده ذهب، أو يقول لك لا ده مش ذهب. لو خان في مرة للدنيا ومسك حاجة ذهب وقال دي مش ذهب واشتراها على إنها مش ذهب ثم باعها على إنها ذهب أو العكس، يسلبه الله هذا العلم، فتجده بعد ذلك يغلط، يقول على الذهب مش ذهب واللي على مش ذهب ذهب، يغلط. فكذلك في العلم الشرعي نفس الشيء، العالم اللي يخون ربنا ويقول على الحق باطل وعلى الباطل حق متعمدا لإرضاء الناس، وهذه موضة هذه الأيام مداعبة أهواء الناس وإرضاء الناس. عايز فتوى في إيه؟ عايز إيه حلال وعايز إيه حرام؟ وأنا أقول لك على طول هؤلاء يحرمون هذا العلم. فلذلك نحن بحاجة إلى المتقين الذين يحملون العلم يموتون عليه ويورثونه، يورثونه، يطلعوا جيل آخر يحمل على نفس المنهج وعلى نفس الطريق. لابد من المتقين الذين يربون لنا نشأ بعد نشأ وجيلا بعد جيل. ولكن هذه التربية ليست اغتيال جزاف، إن من أخص خصائصها أنها تلبي نداء الحاجات المرحلية وتعالج الواقع بواقعية. نعم احنا في مرحلة النهاردة الضنك اللي بتعيشه الأمة تحتاج إلى فهم وفقه واسع، أفق مستنير. أكلم الناس في إيه؟ أقول للناس إيه؟ زي ما قلت لكم إن أنا عايز أتكلم مثلا أنا شخصيا كمحمد حسين، أنا عايز أخطب جمعة عن الجبن. القضية مش قضية تجميع الآيات والأحاديث والمواقف اللي بتكلم عن الجبن والشجاعة، دي سهلة، لكن القضية قضية إيه؟ الموضوع ده يعرض إزاي؟ يوصل للناس إزاي؟ تقول إيه؟ بدون أن تضر نفسك ولا الآخرين، دون أن تهيج الناس في غير مهيج. وبعض الخطباء يطلع على المنبر يولعها ولع، يشعل الناس. طب الناس ولعت دلوقتي هتعمل ايه؟ ها؟ يروحوا فين؟ ما عملناش حاجة. وحماسة الناس بقدر ما تشتعل بقدر ما تنطفئ بنفس السرعة. هيخرج برا المسجد يشتري بطيخة ونسى الموضوع. يبقى أنا محتاج أكلم الناس في حاجة اللي تخرجه من الخطبة بعمل. هيعمل ايه؟ اللي هو هيصلح نفسه الأول. ده اللي احنا محتاجينه النهاردة في الأمة، ان الأفراد دول بتوع البطيخ يعرفوا ربنا كويس الأول، يعرفوا عظمة الدين اللي هم مضحيين بيه من أجل دنيا الأول، ان هو يقوم الفجر الأول، ان هو يقرأ له جزئين قرآن ثلاثة في اليوم الأول، ان هو يقدر يحكم مراته الأول. النهاردة بتقول له شفته أمس والله وأقسم بالله الله شهيد بيني وبينكم، امبارح في السوق وراجل ماشي ملتحي ومعه بنته شبه عريان، ايه يا عم الشيخ ده؟ بيقول لها، قول لها طيب ما تقول لها انت كده بالحرف، طب ما تقول لها انت، ما انا بقول لها، بقول لها يا راجل خليك راجل. هي دي أن نلبي نداء الحاجات المرحلية ونتعامل مع الواقع بواقعية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.